شيخ وفقكم الله، ما حكم تخصيص علي رضي الله عنه بعد الاتيان باسم بقول كرم الله وجهه وما معناه؟ هذا شعار الصوفية، لا يقال كرم، يقال رضي الله عنه كغيره من إخوانه الصحابة، هذا شعار الصوفية. نعم، ما هو بالصوفية، الرافضة، شعار الرافضة. نعم.